أحسن الله إليكم. تسأل أختنا تقول: كيف نتعامل مع من ننكر عليه المنكر ولكن يستمر في هذا المنكر ولا يستمع لإنكارنا؟ مثال: أعرف فتاة مقصرة في أداء الصلاة وفي برها بوالديها، وكلما ذكرتها بالصلاة وبر الوالدين قالت لي: ما لك دعوى، وهذا شيء عادي، كيف أتعامل معها؟ وجهوني حفظكم الله. اصبري بالنصح والإرشاد، ولا تملي ولا تيأسي، وتذكري وليتذكر غيرك ما قص الله جل وعلا عن بني إسرائيل وما كان منهم المخالفات وما كان من إنكار المنكرين عليهم وما كان من قول اليائسين من انتفاع المجرمين بنصائح المهتدين، حتى قالوا من يأسهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لكن الصابرين المحتسبين في عملهم قالوا: نفعل ما نفعل إعذارا عند الله ولعلهم يهتدون. ردوا على إخوانهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النتيجة لما قضى الله أن ينزل العقاب قال سبحانه: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فاصبري على ذلك ولا تيأسي. وكم من ضال دعي ودعي ولم يلتفت، ثم فجأة تتحول الحال ويتغير القلب ويلين وينعطف، وهداية إنسان واحد على يد آخر خير له من كرائم الأموال، والله أعلم.